الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم انتقل بعد ذلك الناظم إلى قاعدة مفيدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي قوله: واحمل نصوص الشرع في إثباتها، أي في إثبات الأسماء والصفات، جزما على التحقيق حمل حقيقة. وهي قاعدة أن الأصل في نصوص الأسماء والصفات حملها على حقائقها، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يجوز أن ننتقل عن حقيقة هذه الأدلة إلى مجازاتها إلا بقرينة تصرفنا عن الحقيقة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فأي آية تتضمن اسما من أسماء الله، وأي صفة تتضمن صفة من صفات الله، فالواجب عليك أن تحملها على الحقيقة التي يعلمها من؟ الله تبارك وتعالى. ولا يجوز لك أنت في حدود علمك أن تتخوض في هذه الحقيقة لأنك لا تعلمها، ولكن تقول: آمنت بها على مراد الله عز وجل، آمنت بها على الحقيقة التي يريدها الله تبارك وتعالى، فلا أدخل في هذا الباب متأولا برأيي ولا متوهما بوهمي، وإنما الكلام محمول فيها على الحقيقة. مثال ذلك قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، فقل: أحمله على الوجه الحقيقة التي يعلمها الله عز وجل، ولا أنتقل من حقيقة الوجه إلى مجازه. وعند قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، تقول: آمنت بيدي الله حقيقة ولا أحملها على مجازها. وفي قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، تقول: آمنت باستواء الله عز وجل حقيقة ولا أحملها على غير حقيقتها. فإن قلت: وهل أنت تعرف، فإن قلت لك: وهل أنت تعرف هذه الحقيقة؟ الجواب: لا، ما تعرفها، لأن الحقيقة حقيقة الصفات على ما هي عليه في الكيفية لا يعلمها إلا الله. ولكن لا حق لي أن أنتقل عن حقيقة كلام وإن كنت أجهل حقيقته، بما أن الذي أخبرني به هو أصدق المخبرين قيل وأصدقهم حديثا، فلا يجوز لي أن أنتقل عن حقيقة أخبرني بها عز وجل إلى مجاز. وهذه القاعدة قد خالفها عامة فرق الأمة إلا فرقة واحدة، وهي فرقة أهل السنة والجماعة. فالمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم من أصناف أهل البدع كلهم يحملون نصوص الصفات والأسماء على غير حقائقها، وإنما الذي ثبت الله قدمه في هذا الباب إنما هم طائفة واحدة، وهم الجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وأهل الحديث والسلف الصالح وأهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فإن قلت ولماذا لا تجيز لي أن أنتقل في نصوص الأسماء والصفات من حقائقها إلى مجازاتها، لماذا؟ فأقول الجواب لأمرين: الأمر الأول لأن الأصل هو البقاء على الأصل، ولا يجوز أن ننتقل عنه إلا بقرينة، ولا نعلم أن هناك قرينة وردت في شيء من الأسماء أو الصفات توجب علينا الانتقال، فحيث لا قرينة توجب الانتقال فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. أفهمتم هذا؟ هذا واضح. إذن أول علة تجعلني أثبت على الحقيقة ولا أنتقل منها إلى المجاز هو عدم وجود القرينة. فإذا كانت هناك قرينة مقبولة عند أهل السنة والجماعة انتقلت، ولكن بعد الاستقراء الكامل وجدنا أن جميع نصوص الأسماء والصفات لم ترد لها قرائن توجب علينا الانتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه، فحيث لا قرينة تصرفنا فالأصل هو البقاء على الحقيقة. العلة الثانية أن الانتقال من حقيقة الشيء إلى مجازه مشروط بكون العقل يستوعب الكيفية، يستوعب كيفية الحقيقة. يعني لا يجوز لعقلك أن ينتقل من حقيقة مجهولة إلى مجاز معلوم. لا يجوز لعقلك أن ينتقل من الحقيقة إذا كانت مجهولة. فإذا قلت إن في قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، يقول المبتدع: لا يراد بها اليد الحقيقية وإنما يراد بها النعمة والقدرة. طيب أي يد حقيقية فررت منها؟ أي يد حقيقية فررت منها؟ هل أنت رأيت الله عز وجل ورأيت يد الله وعجز عقلك عن تحمل حمل الكلام على تلك الحقيقة حتى تفر منها إلى المجاز؟ الجواب لا. فإذا أنت تفر من أي حقيقة في قولك إن يد الله لا يراد بها حقيقتها وإنما يراد بها مجازها؟ أي حقيقة أيها المبتدع جعلتك تفر وجعلتك تنفر وجعلتك تهرب من حقيقة الكلام في هذا النص إلى مجازه؟ الجواب إنها الحقيقة التي فرضها عقله وهي حقيقة التنفيذ. فهو لم يفهم من قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان إلا ما يفهمه من يد المخلوق. فإذا قال لك المبتدع لا يراد بها يد الله حقيقة، لا يقصد بها نفي حقيقة اليد على ما يعلمه الله، وإنما يريد بها إنما يريد بذلك الكلام نفي تلك الحقيقة التي فرضها عقله على النص. ولو أن عقله سلم من آفة التمثيل لما كان هناك حقيقة يفر منها. ولذلك لو دخل علينا داخل وقال دخلت المسجد فرأيت أسدا قد انتطى صهوة المنبر يخطب، هل عقلك يجيز أن تحمله على الأسد الذي هو الحيوان المفترس؟ الجواب لا. ما الذي جعل عقلك يفر من هذه الحقيقة إلى الخطيب المفوه الفصيح؟ لأننا نعلم حقيقة الأسد ويعجز عقلنا عن حمل الكلام على هذه الحقيقة. لكن إذا قلت لك، إذا قال الله لك ويبقى وجه ربك، ما الذي يجعلك تقول لا يراد به وجه الله حقيقة مع أن حقيقة وجه الله غيبية لا تراها، لم تعلمها أنت، فأنت تفر من حقيقة مجهولة. لكن لما مثلت وجه الله عز وجل بوجوه خلقه صار عقلك يفر من إثبات هذه الحقيقة المزعومة. ولذلك ما أقدر وما أخس وما أنجس تلك القذارة إذا استطاع الشيطان أن يزرعها في قلبك، وهي قذارة تنفيذ صفات الله عز وجل بصفات خلقه. فالأشاعرة ما حرفوه من الصفات إلا بسبب قيام هذه القذارة في أذهانهم، والمعتزلة لم يعطلوا شيئا من صفات الله عز وجل إلا لأن تلك القذارة والنجاسة كانت في عقولهم. وأما أهل السنة فلا يجدون ضيرا أن يثبتوا لله الوجه حقيقة. لما؟ لأن عقولهم لم تكيف هذه الحقيقة ولم تمثل هذه الحقيقة ولم تقرن هذه الحقيقة بما يخص المخلوقين أبدا. ولذلك ليس ثمة ما يوجب أن يفروا منه. أما أهل البدع فقد فرضوا حقيقة لا تليق بالله، فلما سمعوا تلك النصوص لم يفهموا من حقائقها إلا تلك القذارة، فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عنها ففروا منها. فإذا هم يفرون من حقيقة الصفة أو يفرون من الحقيقة التي فرضوها هم؟ الجواب هو الثاني، إنما يفرون من الحقيقة التي فرضوها هم بأنفسهم. ولذلك وصيتي لكم يا معاشر أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها، احفظوا عقولكم وقلوبكم من تلك النبتة الخبيثة، وهي نبتة تمثيل خصائص الله بخصائص خلقه. فوالله ما وقع بلاء وشر وفتنة في العقائد إلا بسبب هذه المقاربة بين ما يخص الخالق ويخص المخلوق. لما عبد القبر من دون الله؟ لأنهم أوضوا عليه شيئا لا يليق إلا بالله، فلما قاربوا بينه وبين الله في بعض الصفات عبدوه من دون الله عز وجل. لما عبدت الشمس؟ لما عبدت الملائكة؟ فكل معبود من دون الله عز وجل، فكل معبود من دون الله إنما عبده عابده لأنه فرض له شيئا من خصائص الله عز وجل. فكلما اقتربت خصائص الله بخصائص المخلوق في ذهنك حصل الشرك والوثنية، وكلما باعدت بين خصائص الله وخصائص المخلوق سلمت عقيدتك من هذه الخزعبلات والتخبطات المظلمة التي ينفخ بها الشيطان في قلوب الكثير. ولذلك قال الله عز وجل عن الشيطان ولقد أضل منكم جبلا كثيرة. أعظم أسباب إضلاله هو أن يحاول أن يقرب بين ما يخص الله ويخص المخلوق في ذهنك، لأنه متى ما استطاع أن يزرع هذه النبتة وهي غدارة التنفيذ فإن التعطيل وراءها والتحريف وراءها والتكييف وراءها والتمثيل وراءها والإلحاد وراءها والشرك والوثنية وراءها، فجميع تلك الآثار إنما سببها المقاربة بين خصائص الخالق وخصائص المخلوق. نسأل الله أن يكفيني وإياكم شر هذه النبتة الخبيثة. ثم أقول عودا على بدء، هذه القاعدة متفق عليها بين أهل السنة، وهي أن نصوص الأسماء تحمل على حقائقها، فلا يجوز أن ننتقل من حقيقة الاسم إلى مجازه إلا بقرينة، ونصوص الصفات تحمل على حقائقها، فلا يجوز أن ننتقل من حقائق الصفات إلى معاني أخرى إلا بقرينة. والتحريف هو الانتقال، انتبه، من حقيقة إلى معنى آخر بلا قرينة. التحريف هو الانتقال من حقيقة المعنى إلى معنى آخر بلا قرينة. ثم انتقل بعدها إلى قاعدة مفيدة أيضا، وهي قوله واعمل بظاهرها ولا تعدوه إن رمت الهدى من دون أي قرينة. خلاصة القاعدة تقول الأصل في نصوص الأسماء والصفات البقاء على الظاهر، البقاء على الظاهر، الأصل في نصوص الأسماء والصفات هو البقاء على الظاهر، فلا يجوز أن ننتقل من ظاهرها إلى معنى آخر إلا بقرينة دالة. فإذا هما قاعدتان متقاربتان، فالأصل في الكلام الحقيقة إلا بقرينة صارفة، والأصل في الكلام الظاهر إلا بقرينة صارفة. فإن قلت وما الذي يقابل الحقيقة؟ الجواب يقابلها المجاز. فإن قلت وما الذي يقابل الظاهر؟ الجواب يقابله المؤول، ألف لام ميم واو مهموزة ثم واو أخرى ثم لام، يقابله المؤول. فإن قلت وما المؤول؟ فأقول هو حمل اللفظ على معناه المرجوح وبتعريفه تعرف ما معنى الظاهر، وهو حمل اللفظ على معناه الراجح. فإذا إذا كان عندك لفظة تحتمل معنيين، إذا كان عندك لفظة تحتمل معنيين، أحد المعنيين راجح والمعنى الثاني مرجوح، فإن حملت اللفظ على معناه الراجح فقد حملته، فقد عملت بالظاهر، وإن حملت اللفظ على المعنى المرجوح فقد عملت بالمؤول أي التأويل. انتبه. فإن قلت اضرب لنا أمثلة، فأقول حيها لا، من هذه الأمثلة ولتكن فقهية حتى ننشط العزائم قليلا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. اختلف العلماء في تفسير معنى قوله توضأوا على قولين، انتبه، فمنهم من حمله على الوضوء الشرعي، ومنهم من حمله على مجرد غسل اليدين والمضمضة فقط، فأي المعنيين هو الظاهر وأي المعنيين هو المؤول؟ الجواب إن حملنا لفظة توضأوا على الوضوء الشرعي الذي هو الحقيقة فإننا نكون بذلك قد عملنا بظاهر النص، وهذا هو الواجب علينا. وأما إذا حملنا لفظة توضأ على مجرد غسل الفم واليدين فإننا نكون قد عملنا بإيش؟ بالمؤول. هذا المثال واضح ولا لا؟ ومثال آخر، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، وليكن المثالين في شيء واحد، توضأوا من لحوم الإبل، فمنهم من حملها على الوضوء الشرعي وهو المعنى الراجح، ومنهم من حملها على مجرد غسل الفم واليدين وهو المعنى المرجوح. فمن حمل اللفظة ذات المعنيين على أرجحهما فقد عمل بالظاهر، وإن حملها على مرجوحها فقد عمل بالمؤول. السؤال الآن، ما الواجب في اللفظة التي تحتمل معنيين؟ ما الواجب في اللفظة التي تحتمل معنيين؟ الجواب هو حملها على ظاهرها، هو حملها على ظاهرها. وإذا قلنا حملها على ظاهرها فنقصد بذلك أي حملها على أرجح معانيها، هو حملها على أرجح معانيها. ومثال ثالث في قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. اختلف العلماء في تفسير لفظة رجس هنا، فمنهم من حملها على النجاسة ومنهم من حملها على التحريم، واللفظة تحتمل أن تكون بمعنى النجاسة أو بمعنى التحريم، لكن أرجح المعنيين هو حملها على لفظة النجاسة، لأن التحريم قد أثبته الله في أول الآية. فحمل اللفظة الثانية على التحريم هو حمل تأكيد، وحملها على النجاسة هو حمل تأسيس. والمتقرر عند العلماء أن المعنى إذا دار بين التأسيس أو التأكيد فلا جرم أن التأسيس مقدم على التأكيد. أفهمتم هذا؟ في قول الله عز وجل مثلا، في قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، محتمل أنها اليد الحقيقية التي يعلمها الله عز وجل، وهذا هو ظاهر اللفظ، ويحتمل أنها النعمة والقدرة. فمن حملها على النعمة والقدرة كأهل البدع فقد حملوا اللفظ على مؤوله، أي أولوا وحرفوا وعطلوا. ومن حملها على اليد حقيقة، على ما يليق بجلال الله وعظمته، فقد حملها على ظاهرها، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. فإذا جميع نصوص الصفات يجب حملها على ظاهرها، وهو المعنى الذي تعرفه العرب من كلامها، وهو أرجح معنيها. وهذه القاعدة تأتينا في الألفاظ التي تحتمل معنيين أو أكثر، وأما الآيات التي لا تحتمل إلا معنى واحدا فلا يعمل فيها بالظاهر، لأنه ليس لها إلا معنى واحدا، ونحمل اللفظ عليه بدون معارضة. ولكن قاعدة الظاهر نعمل بها في اللفظة التي تحتمل معنيين، فننظر إلى أرجح المعنيين ونحمل اللفظ عليه، هذا هو الواجب علينا. فإذا ويبقى وجه ربك، ما ظاهرها؟ إثبات الوجه لله. الرحمن على العرش استوى، ما ظاهرها؟ إثبات الاستواء لله. بل يداه مبسوطتان، ما ظاهرها؟ إثبات اليدين لله. مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ما ظاهرها؟ إثبات النزول لله. وجاء ربك، ما ظاهرها؟ إثبات المجيء لله. أو يأتي، أن يأتيهم الله، أن يأتيهم الله، إثبات الإتيان لله. وهكذا دواليك في سائر نصوص الصفات. فإن قلت ومتى يجوز، أن ننتقل من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فأقول إذا دلت القرائن. إن قلت وما متى يجوز أن ننتقل من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فأقول إذا دلت القرائن. فمتى ما قامت القرينة على أن المعنى الراجح ليس هو المراد، وإنما المراد هو المعنى المرجوح، فانتقل له، وبانتقالك له لدلالة القرينة عليه ينقلب الوصف، فيكون ما كان راجحا مرجوحا، وما كان مرجوحا يكون راجحا، إذ الراجح ما دلت عليه القرينة. فنحن رجحنا المعنى الأول لدلالة القرينة عليه، ولكن لما انتقلت القرينة إلى المعنى الثاني رجحناه لدلالة القرينة عليه، فنحن سائرون مع ماذا؟ مع القرينة. فالمعنى الذي تكون القرينة في صفه نحن نكون في صفه ونصفه بأنه الراجح. فإن قلت اضرب لنا مثالا على ذلك، أقول نعم. منها مثلا في قول الله عز وجل: واشتعل الرأس شيبا، هل يراد به حقيقة الاشتعال، ظاهر الاشتعال، أو يراد به معنى آخر؟ الجواب: يراد به معنى آخر، وهو كثرة انتشار الشيب في الرأس، فأنزله الله عز وجل وجل من باب الاستعارة منزلة اشتعال النار في الهشيم. فكما أن النار إذا اشتعلت في الهشيم لا تبقي منه شيئا ولا تذر، فكذلك الشيب في رأس هذا النبي قد انتشر ولم يبق منه شعرة بيضاء. فهنا دلت القرينة على أن الاشتعال لا يراد به حقيقته، وإنما يراد به مجازه أو ظاهره أو المعنى الآخر. ومثال آخر أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، إذا دعا أحدكم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. اختلف العلماء في تفسير قوله فليصلي، فمنهم من حملها على ظاهرها وهي الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود، ومنهم من حملها على الصلاة اللغوية وهي الدعاء. عندنا قرينة في بعض الروايات تقول وإن كان صائما فليدعو، فإذا ورود هذه القرينة تدل على ترجيح المعنى الثاني، وهو حمل الصلاة على الحقيقة ماذا؟ اللغوية، مع أنه لو لم ترد تلك القرينة لبقينا على الظاهر. فمتى ما كان انتقالك من الظاهر إلى المؤول كان بدلالة القرينة المقبولة عند أهل السنة والجماعة، فحي هلا وأهلا وسهلا، فهو انتقال مقبول. وأما إذا كان انتقالك بلا قرينة فهو حقيقة التحريف شئت أو أبيت. فكل من انتقل من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح، فكل من انتقل عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بلا قرينة فقد حرف شاء أو أبى. ولعلنا بذلك نكون قد انتهينا من الأبيات التي قرأها الشيخ فهد. ثم انتقل بعد ذلك إلى قاعدة عظيمة من قواعد العقل عند أهل السنة والجماعة. ما أدري الشرح واضح؟ نعم شيخ فهد. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وامنع هديت العقل عن كشف الذي أخفاه ربك من غيوب أدلتي. فالعقل مخلوق ضعيف عاجز عن كشف ما هو من أمور الغيبة، والعقل فيها تابع لا منشئا، فالعقل دون أدلة في حيرتي. والعقل دوما للنصوص موافق إلا إذا ما إن أصيب بعلتي. ماكل شر العلة. نعم. والنص ميزان العقول لدى الأولى سلف، وعكس الأمر منهج بدعتي. نعم، هذه جمل من القواعد قررها لك المصنف في ألفيته تخص العقل وعمل العقل عند أهل السنة والجماعة، لأن من أعظم ما يخشى على الطالب في هذا الباب هو أن يتخوض بعقله فيما لا مدخل للعقل فيه. فهذه القواعد في مكانها الصحيح، واخذها قاعدة قاعدة. القاعدة الأولى قوله: وامنع هديت العقل عن كشف الذي أخفاه ربك من غيوب أدلتي. خلاصة نصها يقول: لا مدخل للعقل في الغيبيات، لا مدخل للعقل في الغيبيات، فما كان من أمور الغيب فلا حق للعقل أن يتخوض فيه مطلقا، لأن الله عز وجل لم يخلق في مدركات العقل قدرة على استكشاف ما أخفاه الله عز وجل عنا. وإن من أعظم الضلال في أمور الغيب أن تجعل مبدأ إثباتها أو نفيها على موافقة عقلك أو مدركاته، فما أدركه عقلك من الغيب أثبته، وما نفاه إدراك عقلك منها نفيته. فكل من جعل مبدأ الإثبات والنفي في باب الغيبيات على عقله فقد غل ضلالا مبينا وأبعد النجعة، واستولى الشيطان على عقله. فإن الله لما خلق العقول جعل لها حدودا وطاقات، لا يزال تفكير العقل سليما ما دام في داخل حدوده وطاقاته، ولكن متى ما أخرجه العبد عن ذلك فإنه سيظل ضلالا مبينا. فلا مدخل للعقل في الغيبيات مطلقا، وأسماء الله وصفاته من الغيب فلا مدخل للعقل فيها، وحقائق اليوم الآخر من الغيب فلا مدخل للعقل فيها، وذات الله عز وجل ووجوده من الغيب فلا مدخل للعقل فيه، وعذاب القبر ونعيمه وسؤاله أيضا من الغيب فلا مدخل للعقل فيه، والقدر بكل تفاصيله ومتعلقاته من كتابة أو علم أو خلق أو مشيئة كل ذلك من باب الغيب فلا مدخل للعقول فيه. وكل ما كان غيبيا فإن الواجب أن يحفظ عن ماذا؟ عن تخوض العقل. ولذلك لم يقع أهل السنة في أي مزلق من هذه المزالق، لأنهم جعلوا عقوله لأنهم منعوا وحجبوا عقولهم عن التخوض في مسائل الغيب. وأما أهل البدع فإن من أعظم أسباب ضلالاتهم هو أنهم أذنوا لعقولهم وفتحوا لها الباب في أن تسأل كيف وكيف، كيف وكيف، وهذا من أعظم أسباب الضلال إذا كان غيبيا. فإن قلت وهل العقل يحجب عن الغيب مطلقا، فأقول انتظر قليلا حتى نأخذ القاعدة الثانية، لأن القاعدة الثانية تقيد القاعدة الأولى، وهي قول الناظم عفى الله عنا وعنه. ترى ماني بشوف زين وين وصلنا. قال وامنع هديت العقل عن كشف الذي أخفاه ربك من غيوب أدلتي، فالعقل مخلوق ضعيف عاجز عن كشف ما هو من أمور الغيبة، وهذه القاعدة الأولى شرحناها. ثم قال والعقل فيها، والضمير يرجع إلى أبواب الغيب، تابع لا منشئا. هذه قاعدة مقيدة للقاعدة الأولى، وهي أن العقل يدخل في الغيبيات تبعا استقلالا، العقل يؤذن له في الغيبيات تبعا استقلالا، بمعنى أن يكون تابعا للدليل، فما أثبته النقل أصالة وكان للعقل مدخل فيه فلا بأس أن نأذن له في أن يدخل في هذه الجزئية فقط. فالعقل في باب الغيبيات تابع ليس بمنشئ، تابع أي النقل كتابا وسنة، وليس بمنشئ شيئا من العقائد ابتداء. ولذلك يصح لنا أن نقول إن وجود الله ثابت بالنقل وبالعقل، فكيف أدخلنا العقل هنا مع أن وجود الله غيب؟ الجواب إنما أدخلناه تبعا لاستقلالا. ونقول أيضا إن علم الله ثابت بالنقل والعقل، فكيف أقحمنا العقل في علم الله مع أن علم الله من الغيب؟ الجواب إنما أدخلناه تبعا لما أثبته النقل ولم ندخله استقلالا ابتدائيا. فإذا قال أهل السنة لا مدخل للعقل في باب الغيبيات، فماذا يقصدون؟ الجواب أي لا مدخل له ابتداء استقلالا، أي لا مدخل له ابتداء واستقلالا. وأما يا دكتور إبراهيم هارون، وأما أن يدخل تبعا لما أثبته النص فلا بأس بذلك، ولا يزال أهل السنة يجعلون العقل دليلا تبعيا من أدلة العقائد، فيثبتون الغيبيات بالنقول أصالة وبالعقل تبعا، بل وبالحس تبعا، بل وبالفطرة تبعا. فإن قيل لك وهل الفطرة والحس أيضا من أدلة الاعتقاد؟ فنقول نعم، لكن تبعا للنص لاستقلالا. فإذا لا مدخل للعقل في الغيبيات استقلالا، وله مدخل تبعا، ولا مدخل للحس في إثبات الغيبيات استقلالا ولكن له مدخل من باب التبع، ولا مدخل للفطرة في إثبات الغيبيات استقلالا ولكن لها مدخل تبعي. فهذه الأدلة الثلاثة وهي دليل العقل والحس والفطرة نأذن بدخولها في باب الغيبيات إذا كان دخولها هو الدخول التبعي للدخول الاستقلالي الابتدائي. وأظن الكلام واضح إن شاء الله. ثم قال الناظم بعد ذلك فالعقل دون أدلة في حيرتي، وهذا والله أقسم عليه وأباهل عليه، فإنه لا هداية للعقل بدون نور الدليل، فلا يزال العقل يتخبط في ظلمة الجهل والغي والهوى والضلالة حتى يستنير بنور النص. ولذلك وصف الله عز وجل الأدلة من الوحيين بأنها نور وأنها روح، فلا روح للعقل إلا بالأدلة ولا نور للعقل إلا بالأدلة. وهذا يدلك على أن العقل بمجرده ليس سبيلا للنجاة المطلقة ما لم يستنير بنور الوحي، فالعقل دون أدلة في ضلال. ولا تظنن بارك الله فيك أن من ضل في باب الاعتقاد أن لا عقول لهم، بل لهم عقول وأعظم عقلا وأعظم تفكيرا منا، ولكن الله عز وجل حجب عقولهم عن الاستدلال بنور ماذا؟ بنور الأدلة وفهم السلف، فصارت عقولهم تتخبط في العقائد الفاسدة والأطروحات الشيطانية الكاسدة التي لا تمت إلى الأدلة بصلة ولا إلى فهم السلف بأي طريق. ولذلك قال ابن تيمية يصف هؤلاء هؤلاء قوم أتوا عقولا ولكن لم يؤتوا فهوما، وأتوا ذكاء ولكن ليس لهم ذكاء، يعني لم يزكوا عقولهم بفهوم السلف ولم يزكوا ذكاءهم بأدلة الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن ينير عقولنا وقلوبنا بنور الوحي. ولذلك قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وإيش وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، مع أن لهم عقولا ولكن عقولهم المجردة عن نور الدليل لا تكفي للنجاة. وقال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقال الله عز وجل وقال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه إيش نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال الله عز وجل يصف أحوال المتخبطين في ظلمة البغي والغي والضلال والتيه والحيرة أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. انتبه، الظلمة الأولى ظلمة الجهل، والظلمة الثانية ظلمة الغي والهوى، والظلمة الثالثة ظلمة علماء السوء واتباعهم، فكيف يتخلص الإنسان من هذه الظلمات الثلاث؟ إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا هذه القلوب لا والعقول لا تزال في ظلمة ما لم تستنير بنور الدليل. فإذا نبدأ النجاة للعقول في باب الغيبيات أن يكون تابعا مستنيرا بنور الحق، ومبدأ الضلال بالعقول في هذا الباب هو أن تجعله متقدما على النص. فمن كان النص قائد عقله فمن كان النص قائد عقله فقد نجا، ومن كان العقل قائد النص عنده قائد النص فقد ضل. فشاهد عندك، فمن جعل النقل هو قائد عقله فقد نجا، ومن جعل العقل هو من يقود النص فقد هلك.